ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا لي ولهم أجمعين. نسألك من فضلك ورحمتك وعافيتك يا ربنا التي لا يملكها إلا أنت يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إني أسألك يا ربنا للوالدين والذرية أجمعين. اللهم عافهم أجمعين يا ربنا عافهم من هذا البلاء عافهم يا ربنا من هذا البلاء عافهم يا ربنا من بلاء فيهم وفي بيوتهم. عافهم أجمعين من حسد شديد عليهم. اللهم عافهم يا ربنا من حسد شديد عليهم وفيهم. عافهم يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والأنفس. عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا. أسألك يا ربنا العافية لي ولهم أسألك يا ربنا العافية لي ولهم يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وحل يا ربنا عقدا في لسانها لنفقه قولها يا ربنا. وحل يا ربنا عقدا في لسانها احل يا ربنا عقد الاحساد والعيون والاسهار على الالام والاوجاع وعلى الضر وعلى الشر. احلل يا ربنا هذه العقد في الوالد والوالدة. احلل يا ربنا العقد يا ربنا في الذرية على عدم التوفيق وعلى الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. احلل يا ربنا هذه العقد بأسمائك وصفاتك يا ربنا. أسألك يا ربنا أن تحلل العقد وأن تفك المرابط كلها كلها كلنا يا ربنا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أسعارهم عافين يا ربنا في من عافيت عافين يا ربنا عاف قلوبهم يا ربنا وصدورهم وبطونهم وفروجهم عاف يا ربنا رؤوسهم أدمغتهم يا ربنا وأمخاقهم عافهم يا ربنا عاف أذهانهم يا ربنا ومراكز الأحاسيس والمشاعر والأعصاب يا ربنا عاف أسماعهم وأبصارهم يا ربنا عاف يا ربنا ألسنتهم أجمعين عافهم يا ربنا من ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن الكرب الشديد عافهم يا ربنا من مرابط ومن قيود في أيديهم وفي أرجلهم يا ربنا عاف يا ربنا أقفيتهم وظهورهم عاف دماءهم وأعصابهم وعظامهم ومفاصلهم عافهم أجمعين يا ربنا في من عافيت عافهم وعافنا أجمعين يا ربنا في من عافيت يا ربنا. اللهم عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا في من عافيت عاف قلوبهم وصدورهم يا ربنا عاف بطونهم يا مولانا وأحشاءهم عاف الجوف يا ربنا والأحشاء والأمعاء يا رب الأرض والسماء يا سميع الدعاء عافهم يا ربنا في من عافيت من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد من حسد شديد عافهم يا ربنا في من عافيت من حسد شديد على الوالد والولد عافهم من الأحساد عافهم من الأحساد يا رب العباد عافهم يا ربنا من الأحساد من الأقارب والجيران الحاسدين الحسادين. اقض يا ربنا الحسد عليهم قديما وقويا وعظيما اقضله يا ربنا أثر على الرأس وسائر الجسد أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد أبطله يا ربنا على ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحسد عليهم وفيهم ومن حولهم اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضي يا ربنا هذا الحسد اقضه يا ربنا في الجسد اقضه يا ربنا من حول الجسد اقضي يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا من الوالد والولد، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا من حسد شديد، عافهم يا ربنا من حسد شديد، ربطهم وعقدهم وقيدهم، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا حسدا جر إلى سحر، أبطل يا ربنا حسدا جر إلى سحر، أبطل يا ربنا سحرا بسبب الحسد الشديد والحقد الدفين، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا من حسد، من حسد شديد ومن حقد دفين. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، أبطل يا ربنا حسدا شديدا وحقدا دفينا، من الأقارب والجيران، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، أبطل يا ربنا هذا الحسد، يا ربنا يا واحد يا صمد، أبطل هذا الحسد الشديد عليهم، على ما آتيتهم، على ما أعطيتهم، على ما وهبتهم، وعلى ما أنعمت به عليهم، أبطل هذا الحسد الشديد، يا ربنا يا قوي يا عظيم. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. اللهم اقضي يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا ربنا على ورم، اقضه يا ربنا على ألم، اقضه يا ربنا ضيق الصدر وربط وقيد الجسد، اقضه يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا ربنا حبس الأنفاس، اقضه يا ربنا هذا الحسد، اقضه يا ربنا وأثر على المشاعر والإحساس، اقضه يا ربنا أبطله، اقضه يا ربنا هذا الحسد، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا في من عافيت. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من حسد شديد، اللهم يا ربنا اخلع يا ربنا لباس الحسد والأسحار من أجسادهم، وأخرجه من بيوتهم يا ربنا، وألبسهم وألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية يا ربنا. نسألك العافية يا ربنا، فإنه لا يملكها إلا أنت، فإنه لا يملكها إلا أنت يا ربنا، يا مالك الملك، يا ملك الملوك، يا مالك كل شيء، يا قادرا على كل شيء، يا من يقول للشيء كن فيكون. يا ربنا يا ربنا، اللهم عافهم أجمعين من الحسد، عافهم يا ربنا من حسد، عافهم يا ربنا من حسد، عافهم يا ربنا من حسد، من حسد على نعمة، من حسد على نعمة، على نعمة، على نعمة، على نعمة، على ما وهبتهم وأنعمت به عليهم يا ربنا. ما كان للوالد والولد، ما كان في الوالد والولد، وما كان في البيت. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا هذا الحسد منهم أبطله يا ربنا قيد أيديهم وأرجلهم اللهم أبطله يا ربنا عقد اللسان عن الكلام أبطله يا ربنا عقد اللسان عن الكلام أبطله يا ربنا عقد اللسان عن الكلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا من لسانها احلها يا ربنا من لسانها احلها يا ربنا من لسانها بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذه العقد من ايديهم وارجلهم يا ربنا ومن ظهورهم مربوطة في صدورهم مربوطة في ظهورهم احل يا ربنا هذه العقد حسديا قوية حسديا قوية حسديا شديدة حسديا قوية الله أكبر أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اقض يا ربنا حسدا جر إلى سحر عظيم اقض يا ربنا حسدا معه عيون لامة معه عيون حارة ومنتقمة اقضها يا ربنا كلها اقضها يا ربنا كلها عافهم يا ربنا منها كلها عافهم يا ربنا منها كلها عافهم يا ربنا منها كلها كلها كلها يا ربنا الله أكبر عافهم يا ربنا من الأسحار عافهم يا ربنا من الأحساد عافهم يا ربنا من العيون عافهم يا ربنا من الأحساد عافهم يا ربنا من الأسحار عافهم يا ربنا من سحر في البيت عافهم من سحر أكلوه عافهم يا ربنا من سحر شربوه عافهم يا ربنا من سحر شموه عافهم يا ربنا من سحر رش لهم رش لهم ودفن لهم دفن في البيت ورش في البيت داخله ومن حوله الله أكبر أطر يا ربنا هذا الحسد عافهم يا ربنا من الحسد هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله اطره يا ربنا مقترنا اطره يا ربنا مشتركا اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا مشتركا اطره يا ربنا مقترنا اطره يا ربنا مشتركا اطره يا ربنا مقترنا اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحقد اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك ام يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا ويزدكم قوة إلى قوتكم اطل يا ربنا الحسد والعيون اطلها يا ربنا على قوة اطلها يا ربنا على حيوية اطلها يا ربنا على نشاط اطلها يا ربنا على فصاحة وبلاغة اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا بحولك على رفعة على رفعة وعلى مكانة عالية اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحقد اطره يا ربنا عليهم اطره يا ربنا على الوالد اطره يا ربنا على الولد اطره يا ربنا اطره على الذرية على ذكرهم وأنثاهم على حاضرهم وغائبهم اطر يا ربنا أسحارهم اطر يا ربنا أحسادهم اطر يا ربنا أسحارهم اطر يا ربنا أحسادهم أم يحسدون عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا فيمن عافيت. عافنا يا ربنا فيمن عافيت. عافنا يا ربنا فيمن عافيت. عافنا يا ربنا فيمن عافيت. عافنا يا ربنا فيمن عافيت. عافهم يا ربنا فيمن عافيت. عافهم يا ربنا من حسد شديد. عافهم يا ربنا من حسد شديد. ومن عيون اللام فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فطر يا ربنا العين. فطر يا ربنا الحسد. فطر يا ربنا العين. فطر يا ربنا الحسد. فطر يا ربنا العين. فطر يا ربنا الحسد. فطره يا ربنا من الوالد والولد. فطر يا ربنا هذا الحسد. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت. عاف الوالد والولد. عافهم اجمعين يا ربنا من السحر والعين والحسد. عافهم يا ربنا. عافهم يا ربنا من وسوسة. عافهم يا ربنا من وسوسة. عافهم يا ربنا من هلوسة. عافهم يا ربنا من هلوسة. عافهم يا ربنا من وسوسة. عافهم يا ربنا من هلوسة. عافهم يا ربنا من حسد شديد. عافهم يا ربنا من عيون اللامة. عافهم يا ربنا من الأسحار القديمة العظيمة. عافهم يا ربنا من حسد يتجدد. يتجدد ويتشدد. يتجدد ويتشدد. ويتمدد في الجسد. ويؤثر على الوالد والولد. فطر يا ربنا هذا الحسد. عافهم يا ربنا من الحسد. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافنا يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت. عافنا يا ربنا في من عافيت. اقض يا ربنا الاسحار كلها والاحساد. اللهم عافهم من حسد. من حسد جثم على الصدر. من حسد جثم على الصدر. من حسد قيد على الصدر. من حسد رغط على الصدر. من حسد كالجبل على الصدر. كالجبل على الصدر. كالجبل على الظهر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فقل ينسفها ربي نسفا. ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العقد. كالجبل كالجبل. كالجبل العظيم الشاهق الثقيل. على الصدر وهر. على الصدر وهر. اللهم يا ربنا فطره يا ربنا بحولك. اللهم يا ربنا عافهم. عافهم يا ربنا من الحسد. عافهم يا ربنا. عافهم يا ربنا من كل العقد. عافها يا ربنا من عقد على لسانها. عافها يا ربنا من عقد في لسانها. عافها يا ربنا من عقد على مركز الكلام في الدماغ. احل يا ربنا هذه العقد. احلها على ربط اللسان. احلها يا ربنا على ربط اللسان. احلها يا ربنا على ربط اللسان. يا رحيم يا رحمن. احلها يا ربنا. احلها على ربط اللسان. احلها يا ربنا. يا ربنا على ربط اللسان. احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا واحد يا صمد. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقد. احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا. احللها. احلها في الوالد. احلها يا ربنا على وسوسة. على وسوسة وهلوسة. احل يا ربنا هذه العقد. على ربط اليدين والرجلين. على عقد عظيم. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا واحد يا صمد. احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا وفكها. احلها يا ربنا وفكها. احلها يا ربنا وفكها. احلها يا ربنا وفكها. احلها يا ربنا وفكها. احلها يا ربنا وفكها. انزعها من الجسد. انزعها يا ربنا. انزعها. انزع يا ربنا هذه العقد. انزع يا ربنا هذه العقد. حسديه وسحريه ومن اثار عيون قويه. حسديه ومن اثار عيون قويه. احلها يا ربنا وانزعها يا ربنا في الراس. في الرأس في الرأس على الفكر والعقل وعلى الإدراك. افلها يا ربنا احلولها، افلها يا ربنا افكها، افلها يا ربنا افكها من الدماغ، من الدماغ يا ربنا، ومن القلب يا ربنا، ومن الصدر قوية قوية قوية. انزعها يا ربنا، اضعفها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اصهرها يا ربنا، انزعها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا تبطل، تبطل الحسد الشديد يا ربنا، عافي مجمعي الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، عافهم يا ربنا أجمعين، عافهم يا ربنا من حسد شديد، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من الحسد. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا ابطله، اخرجه يا ربنا بالغمى، اخرجه يا ربنا بالغمى، اخرجه يا ربنا دمى، اخرجه يا ربنا علقى، اخرجه يا ربنا ماء وصديدا. اطره يا ربنا واخرج، افل يا ربنا ذي العقد، افلها يا ربنا بحولك، افلها يا ربنا بقوتك، افلها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. افل يا ربنا ذي العقد، افلها يا ربنا من القلب، افلها يا ربنا من الصدر، افلها يا ربنا من البطن، افلها يا ربنا احللها، افلها يا ربنا ضاغطه، افلها يا ربنا عميقه، افلها يا ربنا سميكة، افلها يا ربنا، افلها يا ربنا مخدومة، افلها يا ربنا محروسة، افلها يا ربنا احللها، افلها يا ربنا متماسكة، افلها يا ربنا احللها، افلها يا ربنا فكها، وصرها يا ربنا، وصرها يا ربنا، وانزعها. ونزعنا ما في صدورهم، انزعها يا ربنا من الصدر، تؤثر على النفس، تحبس الانفاس. افل يا ربنا ذي العقد، افلها يا ربنا مربوطة بالضلوع، بالضلوع مربوطة بالضلوع، افلها يا ربنا وفكها يا ربنا، وانزعها يا ربنا، واخرجها بحولك وقوتك. بسم الله، بسم الله. ام يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله. وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، ورفعناه مكانا عليا، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، هو أفصح مني لسانا، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، هو أفصح مني لسانا، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله ويزدكم قوة إلى قوتكم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله فتبارك الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله فتبارك الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم إنه لذو حظ عظيم لذو حظ عظيم فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين اللهم عافهم يا ربنا فيمن عافيت عافهم يا ربنا من حسد شديد عافهم يا ربنا من حقد دفين عافهم يا ربنا عافهم يا ربنا مما في الرأس عافهم يا ربنا مما في الجسد عافهم يا ربنا مما في الرأس عافهم يا ربنا مما في رؤوسهم عافهم يا ربنا مما في أجسادهم عافهم يا ربنا ممن في رؤوسهم عافهم يا ربنا ممن في أجسادهم وبيوتهم ظالمين طاغين باغين معتدين يهود ونصارى وملحدين ومجوس وظالمين طاغين ومن العصاة المسلمين. الله أكبر. اللهم عافهم في من عافيه، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من حسد، ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر وسبب الهم والغم والكرب الشديد، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد على ما اتيت من نعم، اطر يا ربنا حسدا على نعمه، اطر يا ربنا حسدا على توفيق، اطر يا ربنا حسدا على جاه ومنصب، اطر يا ربنا حسدا على توفيق، على توفيق وتيسير، اطر يا ربنا هذا الحسد، اثر على الوالدين، اثر على الوالدين، اثر على الذرية، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا موروثا في الوالدين، اثر على الذرية، اطره يا ربنا متجددا من جيران وأقارب، حسابين حاسدين حقادين حاقدين، بالليل والنهار ينظرون ينظرون ويتفكرون، انت حسبنا يا ربنا على الظالمين الحسادين على الحاقدين الحاسدين، انت حسبنا عليهم يا ربنا وكفى. اللهم عافهم يا ربنا في من عافيت من الحسد، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من حسد عليهم، عافهم يا ربنا من حسد عليهم، عافهم يا ربنا من حسد عليهم، عليهم وعلى ما آتيتهم، عافهم يا ربنا من حسد عليهم، عافهم يا ربنا من حسد عليهم، عليهم وعلى ما آتيتهم، عافهم يا ربنا من حسد عليهم، عافهم يا ربنا من حسد عليهم وعلى ما آتيتهم، عافهم يا ربنا من هذا الحسد، عافي الرأس يا ربنا، عافي رأسه ورأسها يا ربنا، عافي الدماغ، عافي الدماغ يا ربنا، عافي الدماغ يا ربنا، عافي الدماغ يا ربنا، عافي مرافز الإحساس والعصب، عافي يا ربنا، عافي السمع والبصر واللسان والصوت والصوت، عافي يا ربنا الوجه، عافي يا ربنا الشعر، عافي يا ربنا القلب والصدر، عافي يا ربنا القلب والصدر. الله أكبر. عافي يا ربنا القلب والصدر، عافي يا ربنا القلب والصدر مما ربط فيهما وعليهما بالضلوع وبعضلة القلب، بالضلوع وبعضلة القلب. عافهم يا ربنا من الأسحار والأحسار والعيون ومن الأنفس الخبيثة اللئيمة يا ربنا، عافهم منها، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من نفس، عافهم يا ربنا من نفس، عافهم يا ربنا من نفس، عافهم يا ربنا من نفس، عافهم يا ربنا من نفس، عافهم يا ربنا من نفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من أنفس خبيثة يا ربنا يا ربنا، عافهم من أنفس خبيثة، عافهم من أنفس خبيثة، عافهم يا ربنا من أنفس خبيثة، عافهم يا ربنا في من عافيت، عافهم من أنفس خبيثة، عافهم من أنفس خبيثة. اللهم عافهم يا ربنا من أنفس، من أنفس جسمت عليهم، من أنفس ربطتهم وعقدتهم وأمرضتهم وخوفت وهلوست وخوفت وهلوست بهم وعلى الهوس وعلى وسوسه. عافهم يا ربنا من الأنفس. اللهم يا ربنا عافهم في من عافيت، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من الأنفس، من الأنفس الحاسدة، عافهم يا ربنا من الأنفس، عافهم يا ربنا من أنفس حاسدة. الله أكبر. أكبر. عافهم يا ربنا من أنفس حاسدة حاقدة تسلطت على الوالدين وأثرت على الذرية اللهم اقتلها يا ربنا هذه الأنفس كيدها مكرها ضرها عملها شرها. الله أكبر. اقتل يا ربنا ضرها عملها اقتل يا ربنا شرها اقتل يا ربنا كيدها. الله أكبر. اهدنا يا ربنا في من هديت وعافنا يا ربنا في من عافيت. عافهم يا ربنا في من عافيت عافهم يا ربنا في من عافيت. احل يا ربنا كل العقد ما كان منها في الرأس وما كان منها في الصدر وما كان في سائر الجسد. احلها يا ربنا احللها. احل يا ربنا هذه العقد. احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا احللها. سحريه. احلها يا ربنا احللها. احلها يا ربنا بقوتك. احلها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقد. احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا احللها. احلها يا ربنا في البطن. احلها يا ربنا في البطن. احلها يا ربنا في القلب. احلها يا ربنا في الصدر. احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا بحولك. احلها يا ربنا بقوتك. احلها يا ربنا بقدرتك. احلها يا ربنا بحولك. احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا حسدية. احلها يا ربنا سحرية. احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا في القلب. احلها يا ربنا في الصدر. احلها يا ربنا في البطن. احلها يا ربنا احللها. احلها يا ربنا من القلب. احلها يا ربنا من الظهر. احلها يا ربنا من الرأس. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا بحولك. احلها يا ربنا بقوتك. احلها يا ربنا بقدرتك. احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا واحد ويا صمد. احلها يا ربنا احللها. احلها يا ربنا بحولك. احلها يا ربنا بقوتك. احلها يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. احل يا ربنا هذه العقد. حسدية وسحرية. احلها يا ربنا بقدرتك. احلها يا ربنا بحولك. احلها يا ربنا بقدرتك. احلها يا ربنا بقوتك. ان الله قادر. ان الله قوي. احلها يا ربنا احللها. عافهم يا ربنا. في من عافيت. عافهم يا ربنا من الحسد. عافهم يا ربنا من الحقد. عافهم من حسد عليهم. اثر عليهم. اثر على الوالدين والذرية. اللهم عافهم من الحسد. اللهم عافهم من العيون. اللهم عافهم من الحسد. الله اكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. آتاهم الله من فضله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اقض يا ربنا هذا الحسد. اللهم اقض هذا الحسد. عافهم يا ربنا من الحسد. عافهم يا ربنا من كل العقد. عافهم يا ربنا من الحسد. الله اكبر. عافهم يا ربنا من الحسد. عافهم يا ربنا من الحقد. عافهم يا ربنا من العيون. فيها عين جارية. اطر يا ربنا العين على صحة وعلى سلامة وقوة. اللهم اطر يا ربنا العين. اطلها يا ربنا. سرت في الجسد. اطلها يا ربنا قوية لما حارة. اطلها يا ربنا قاتلة قاطعة. اطلها يا ربنا ذابحة. اطلها يا ربنا. اطل يا ربنا العين. اللهم ابطل عملها يا ربنا، ابطل يا ربنا هذه العينة، ابطلها يا ربنا على القوة والنشاط والحيوية، اللهم ابطلها يا ربنا على القوة والنشاط والحيوية، اللهم ابطل يا ربنا العينة، ابطلها يا ربنا ابطل عملها، ابطل يا ربنا صنعها، ابطل يا ربنا ضرها، ابطل يا ربنا شرها، ابطل يا ربنا كيدها ومكرها وانتقامها، اللهم ابطل يا ربنا عيونها، اللهم ابطلها حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية، اقتل يا ربنا هذه العين، اقتلها يا ربنا بحولك، اقتلها يا ربنا بقوتك، اقتلها يا ربنا بقدرتك، اقتل يا ربنا العين، اقتل يا ربنا العين، اقتل يا ربنا العين، اقتل يا ربنا العين، اقتلها يا ربنا سامة، اللهم اقتلها سامة، ثم مثل الجسد، اقتلها يا ربنا سامة، اقتلها يا ربنا سامة، اقتلها يا ربنا، اقتلها يا ربنا افسدت، ثم مثل، اقتلها يا ربنا عطرت، اقتلها يا ربنا حاسدة حاقدة، خرجت كالرصاصة من العائن فيه وفيها، خرجت كالسهام كالسهام كالسهام والرماح، دخلت دخلت في الأجساد، دخلت فيه وفيها، دخلت في الوالدين وفي الذرية، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العيون، الله أكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، عافهم يا ربنا في من عافيه، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من الحسد، عافهم يا ربنا من العين، عافهم يا ربنا من العين، عافهم يا ربنا من السحر، عافهم يا ربنا من السحر، عافهم يا ربنا من العقد، عافهم يا ربنا من العقد، عافهم يا ربنا من العقد، عافهم يا ربنا من العقد، عافهم يا ربنا، عافهم يا ربنا من وسوسة، عافهم يا ربنا من هلوسة، عافهم يا ربنا مما قيدهم، عافهم يا ربنا من عقد، عافها يا ربنا من عقد في لسانها، عافها يا ربنا من عقد في لسانها، عافهم يا ربنا أجمعين الحاضر والغائب، عافهم أجمعين يا ربنا، عاف الوالدين، عاف الوالدين والذرية أجمعين يا ربنا، عافهم يا ربنا في من عافيت، اللهم عافهم في من عافيت يا ربنا، بسم الله بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم اشرح صدورهم يا ربنا، اذل الضيق والهم والغم والكرب، اذل يا ربنا السحر والعين والحسد يا ربنا، اذله يا ربنا واطره يا ربنا من قلوبهم وصدورهم، رب اشرح لي صدري، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة،